إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. من أدب الوزراء وفطنتهم. كان أبو بكر الصولي أحد العلماء بفنون الأدب، كان حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء، ونادم ثلاثة من خلفاء بني العباس هم الراضي والمكتفي والمقتدر، وكان من أحسن الناس لعبا بالشطرنج حتى عرف بالشطرنجي. قال أبو بكر الصولي: قال لي المكتفي بالله وقد أنشدته: أنت أشعر من فلان. فقلت: لإنعامك علي ترى ذلك، وإلا ففلان أشعر مني. فلما خرجنا قال للقاسم بن عبيد الله بن سعيد الحارثي وزير الخليفة المكتفي بالله: رددت على أمير المؤمنين لأنه قال شيئا. فقلت: لا، ومن أين لي هذا الفهم؟ وذكر أن ملكا كانت أسراره تظهر كثيرا إلى عدوه فيبطل تدبيره على العدو، فبلغ ذلك منه فشكى إلى أحد نصحائه وقال له: إن جماعة يطلعون على أسرار لي لا بد من إظهارها لهم، ولست أدري أيهم يظهرها، وأكره أن أنال البريء منهم بما يستحق الخائن. فدعا الناصح بكتاب فكتب فيه أخبارا من أخبار المملكة وجعلها كلها كذبا، ثم دعا برجل رجل كل واحد دون صاحبه ممن كان يفشي الملك إليه سره، فقال للملك: أخبر كل واحد منهم بخبر على حدة لا يظهر عليه سائر أصحابه، وأمر كل واحد بستر ما أسررت إليه، واكتب على كل خبر اسم صاحبه. فلم يلبث أن أظهر الخونة ما أفشي إليهم، وانكتمت أخبار الناصحين، فعرف الملك من يفشي سره فحضره. ومن أخبار الوزير فخر الملك أبي غالب أنه قد صنف باسم الوزير فخر الملك أبي غالب محمد ابن علي كتاب الفخري في الجبر والمقابلة، وولي ديوان واسط، ثم وزر وناب للسلطان بهاء الدولة بفارس، وكان صدرا معظما جوادا ممدوحا من رجال عصره، وكان شهما خبيرا بالتصرف فيه عدل في الجملة، وكان سديد التوقيع يكاتب الملوك، وكانت جوائزه متواترة على العلماء والصلحاء. رفعت إلى فخر الملك وزير السلطان قصة رجل سعى برجل فكتب عليها: السعاية جريرة وإن كانت نصيحة، فإن كنت أخرجتها بالنصح فخسرانك فيها أكثر من الربح، وأنا لا أدخل في محظور ولا أسمع قول مهتوك في مسطور، ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلتك على جريرتك مقابلة تشبه أفعالك وتردع أمثالك، فاستر على نفسك هذا العيب واتقي من يعلم الغيب، فإن الله للصالح والطالح بالمرصاد. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.